ايه بقول لك تاجر عند مواد بناء معروف يعني يستخدم البناء، ايوه هل يخرج الزكاة على البضاعة على هاي الأموال اللي هي طبعا ما انباعت بس معروضة للبيع كل سنة أو كل يعني حول؟ ما في زكاة على عروض التجارة مقننة، وإنما يخرج ما تطيب به نفسه بدون تحديد ولا انتظار حولان الحول.